إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ صالح، ونشكر لكم تفضلكم بالحضور في هذه الحلقة. حياكم الله وبارك الله بالجميع. فضيلة الشيخ صالح، في الحلقة الماضية تعرضنا لقضية مهمة، بدأناها بتعريف لفظة الدين، معنى هذه اللفظة، وبينا للإخوة المستمعين، وإن كان بيانا سريعا، بينا له بيان مراتب هذا الدين، ألا وهي الإسلام والإحسان والإيمان. بودنا في هذه الحلقة بعد بيان هذه المراتب أن نربط بعضها ببعض للإخوة المستمعين، وهل يغني أحدها عن الآخر؟ فضيلة الشيخ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفظة الدين لفظة تشمل ما يتعبد به الإنسان ربه في الاعتقاد وفي القول وفي الأعمال، لأنه صار مدينا لربه بهذه الأمور، أي مطالب. وهذا التعبد أو هذه الطاعة لله جاءت بمسمى الإسلام، فالديانة التي بغير الإسلام مردودة على صاحبها. والإسلام إذا أطلق المراد به الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. نعم. وهذا الإسلام هو الذي جاء في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي هي أول ما أعلنها محمد عليه الصلاة والسلام في دعوته. فإن تدين بغير الإسلام بطريقة وثنية أو بوذية أو بدعية أو مجوسية أو وينانية أو غير ذلك، فطريقته التي سلكها وانقاد بها مردودة عليه. وهذا كثير في القرآن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فدل على أنه قد يأتي بدين لكن غير دين الإسلام فيرد عليه، ومن أحسن دينا. إذن هناك ديان أخرى وطرق أخرى للعبادات والمعاملات، فغير دين الإسلام مردود على صاحبه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالذي أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، ألا طوعا هم من وفقهم الله من الإنس والجن، فاستسلموا وأسلموا وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوا في أقواله وأفعاله. وطوعا وكرها هؤلاء سينقادون لله على رغم أنوفهم، أسلم بالسماوات والأرض طوعا وكرها. فمن أسلم طوعا بطوعه واختياره هذا الذي أجاب الدعوة وفاز عند ربه. ومن كان استسلامه إكراها أو أصر على معصيته أتته النهاية على رغم أنفه، فكل سيلاقي ما تدين به في هذه الدنيا أو ما سلكه من الطريق في هذه الدنيا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يكفي هذا المعنى كثيرة. بقي معنى مراتب الدين، هل هو على مرتبة واحدة له دين الإسلام أو تختلف مراتبه؟ وسبب هذه المراتب وإبرازها هو حديث جبريل. فالدين في الحقيقة قسم العلماء إلى ثلاث أقسام: الإسلام يعني مراتبه، مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. ما النسبة بين هذه المراتب؟ هل يغني بعضها عن الآخر؟ نعم. طبعا لا، لا يغني، لا تغني واحدة عن الأخرى. نعم. بل لا بد لكل واحدة من الأخرى. فالمسمى الأول الإسلام، فهذا لفظ عام، وهي المرتبة الأولى، وهي الباب للوصول إلى العمل، فلهذا صارت هذه المرتبة هي أوسع المراتب الآتية. دي الإسلام، وعرفوا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والاستسلام الذل والانقياد، وهذا مشاهد حتى في المحسوسات، فيقال للمجرم إذا طرد استسلم، فالمسلم استسلم بمعنى انقاد رغبة فيما عند الله وخوفا من عذابه، والانقياد له بالطاعة. ولماذا جاءوا بالنقطتين استسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة؟ ألا يكفي واحدة عن الأخرى؟ فكل واحدة لها معنى. السلام لله بالتوحيد أي حق الله الخالص، بمعنى لم يعبد معه غيره لا في الأقوال ولا في الأعمال. والطاعة أي في سائر الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وفعل الحلال وترك الحرام في بجميع أنواعه، هذا معنى الطاعة. فالمرتبة الأولى للدين الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. فالإسلام يقولون يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على أعمال القلوب على التصديق، والإحسان هو إتقان العمل على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. فما أعظمها من مراتب، كل واحدة تحتاج للأخرى، ولا يغني أحدها عن الآخر، ولا يغني أحدها عن الآخر، لأن الإسلام يظهر على الجوارح، على اللسان، القول باللسان، نعم، والقول باليدين، والقول والعمل باليد، والعمل بالرجل، والعمل كل الأعمال يشملها لفظة الإسلام. هل يكفي؟ لا، لا يكفي. إذن يحتاج إلى القلب، فإذا احتاج إلى القلب عرفنا فائدة الإيمان. فالإيمان معناه التصديق في القلب بأن يوافق أعماله، بأن توافق أعماله الظاهرة ما في قلبه من التصديق، اليقين بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وبالقدر. هذه الأمور الستة غيبية، غيبية، ليست عملية. فالإيمان بها أمر خاص، أخص من لفظة الإسلام، لأن الإسلام قد يعمل الإنسان بأعمال الإسلام وهو مشكك في هذه الأمور ولم يعلم، كالمنافقين. نعم. يعني عامل في الظاهر لكن في الباطن لا يصدق بذلك، فيكون فقط مرتبة من مراتب الدين. الإحسان إتقان العمل باطنا وظاهرا، ويوضح هذا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الرسول عليه وسؤاله للرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فأجابه أن الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويؤتى الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم قال له: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يدل على هذا أيضا من القرآن الآيات الكثيرة، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، عام في إحسان الأعمال وإحسان الاعتقاد. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله: وتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت. فالمقصود أن حديث جبريل جاءت فيه المراتب الثلاثة، فلهذا قال العلماء: إذا اجتمعت فسرت بهذا، بأن الإيمان، بأن الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان التصديق بذلك وعملها عن اعتقاد جازم، اعتقاد جازم، والإحسان أن يتقن ذلك العمل. ولو جاء الإسلام وحده دخلت فيه المراتب الإيمان والإحسان، ولو جاء الإيمان وحده دخل شمل الإسلام والإحسان، كما قال تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويدخل فيه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا في العقود. فنداؤهم بصفة الإيمان يشمل الإسلام أيضا، ويشمل الإحسان. فالمقصود أن التنبيه على المراتب ليستفيد القارئ من ويستفيد السامع بأن العمل هو المحاسب عليه في الظاهر، وأن الإيمان هو الأساس. وهذا الشاهد في الدرس، الإيمان بهذه الأمور الستة هي الأساس. إذ لو لم يصدق إيمانه بالله ولا بملائكته ولا باليوم الآخر ولا بالرسل ولا بالقدر ما صح، ولا بملائكته ما صح إسلامه ولو عمل، فإنه لم ينفعه. فما أعظمه من حديث اللي هو حديث جبريل، فيتأكد على كل مسلم أن يكرره وأن يلاحظ معانيه وما دلت عليه هذه المراتب. طيب، أحسنتم يا شيخ. أيضا نختم هذا اللقاء يا شيخ بنقطة بسيطة، وإن كان الوقت قد أزف، ألا وهي أن هذه المراتب المتداخلة وهي الإسلام والإيمان والإحسان هي دوائر بعضها في بعض. قد يفعل المسلم عملا يخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فكأن هذا العمل أخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة أخرى ألا وهي دائرة الإسلام، لكنه ما زال مسلما، لم يخرج ما دام لم يستحل هذا العمل من دائرة الإسلام. هذا جيد، ولكن قد يتحمل حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. نعم، لأن الموضوع في هذا نريد تفصيل واسع يعني. إن شاء الله تعالى. لكن قصدنا من هذا أن نبين أن المسألة ما هي إلا جيد التنبيه عليها بمناسبة الموضوع، لأن عقدها للسنة والجماعة. نعم، لأن المعاصي لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. هذا فقط ذكرناه في هذه الحلقة لنبين أن أحدها لا يغني عن الآخر، كما أن لكل واحدة منها يعني خاصية مهمة. على كل حال، نشكركم فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب، ونتمنى أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم على خير. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم ووفق الله الجميع لصلاح الأقوال والأعمال والنيات. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح